ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جرح الإنسان في موضع من مواضع الوضوء ولا يستطيع غسله ولا مسحه لأنه مكشوفا، فماذا يصنع عند الوضوء؟ أثابكم الله. إذا كان بالإنسان جراح، كانت بالإنسان جراح ولا يمكن أن يصيبها الماء في عضو من أعضاء الوضوء، فإنه حينئذ يمسح على ذلك العضو بيده المبلولة. فإذا قال الأطباء إن هذا المسح يضر وأمكنه أن يستر بجبيرة أو نحوها، فإنه يمسح على الجبيرة ولا يباشر الجرح بالمسح، وإذا فعل ذلك أجزأه. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا وجد إلى القول بأن أعضاء الوضوء إذا وجد في بعضها جراح ولم يمكن غسلها ولا مسحها، فإنه يجمع بين الوضوء والغسل، فيغسل ما استطاع غسله ويتيمم، يجمع بين الوضوء والتيمم، فيغسل ما استطاع غسل من أعضاء الوضوء ويتيمم للعضو الذي لا يمكن أن يصيبه الماء، جمعا بين البدل والمبدل، وهي من المسائل المستثناة والتي يقال فيها بالجمع بين البدل والمبدل، ولكن الأول أقوى وأصح، والله تعالى أعلم.